الحمد لله كثير النعم، والصلاة والسلام على أفضل العرب والعجم حبيبنا محمد وعلى كل النبيين أولي الفضل والكرم. أصدقائي المستمعين، ليس هناك من هو أصدق من الله تبارك وتعالى قولا، وعنوان حلقتنا اليوم الله أصدق الصادقين. فإذا قال الله فقوله الحق وكلمه الصدق سبحانه، تنزه عن الكذب والبهتان والباطل. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. أي والله ليجمعنكم الله يوم القيامة، أي الحساب. ومن أصدق من الله حديثا إنكار لأن يكون أحد أصدق منه تعالى في وعده وسائر أخباره، لأن الكذب نقص وقبح، إذ من كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج لأن يجر منفعة بكذبه أو يدفع مضرة، أو هو جاهل بقبحه، أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في أخباره ولا يبالي بأيهما نطق، فظهر استحالة الكذب على الله جل شأنه. فلا تقصر أصدقائي المستمعين في عبادة الله والخضوع لأمره ونهيه، فإن في ذلك سعادتكم. وقال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. فلا يمكن أن يكون خبره غير صادق بسبب نقص في العلم أو الحاجة، لأنه تعالى غني عن العالمين، عالم بكل شيء، لا يحتاج إلى شيء. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. قوله والذين آمنوا أي صدقت قلوبهم، وعملوا الصالحات أي عملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت غرفها ومساكنها أنهار من اللبن والعسل والماء والخمر الطاهر الذي لا يسكر وليس كخمر الدنيا، خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا، وعد الله حقا، صدقا واقعا لا محالة. وكيف لا يكون وعد الله حقا؟ ومن أصدق من الله قيلا وعدا وخبرا، وهو استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق منه قيلا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ويقول الطبري في هذه الآية: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قيلا. فكيف تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ربكم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وتكفرون به وتخالفون أمره وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلا، وتعلمون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من وعوده الكاذبة وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أن وعوده غرور ولا صحة لها ولا حقيقة، وتتخذونه وليا من دون الله، وتتركون أن تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه فتكونوا له أولياء. مستمعين الكرام، سوف نكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى عن صدق الله بشرح الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، بالإضافة إلى بعض الأحاديث الدالة على صدق الله، فكونوا معنا بإذنه تعالى.